دليل الخوف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد، فهذه الرسالة الصغيرة الحجم العظيمة القدر تتضمن أصول الدين الذي لا ينبغي أن يكون فيها خلافا بين أهل القبلة. وهذه الرسالة بيّن الشيخ مفهوم العبادة، لأن الكثير من الناس لما غلبت العجمة وضاعت اللغة العربية الفصحى ومعانيها، وبعد الناس عن أنوار النبوة وأنوار العلم، حصروا العبادة في الصلاة والزكاة والصيام والحج، فصرفوا عبادات لغير الله عز وجل. وأعظم العبادات التي صرفت اليوم في العصر الحاضر أو منذ قرون هي دعاء غير الله عز وجل، واقترن معه الذبح والنذر والاستغاثة والطواف والخوف، وهو خوف السر كما سوف نبين، والخشية وغيرها من العبادات، والرغبة والرهبة. فألف هذه الرسالة ليبين أن هذه كلها عبادات لا تصرف إلا لله عز وجل. وإن كان بعض العبادات قد ينازع فيها أنها قد يكون منها جزءا جائز، كالخوف مثلا الطبيعي من غير الله، فهذا لا إشكال فيه، فإن الخوف الذي هو خوف الشرك سوف نبين بعضا من صوره، بل والذي خلق النسمة، فلق الحبة وبرأ النسمة، أنه صرفت عبادات لغير الله كالسجود لغير الله، صرف لغير الله عز وجل، فليست القضية أصبحت قضية العبادات القلبية. طيب، فجاء لك هنا يبين لك أن الخوف من العبادات، وذكر: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقلنا ضابط العبادة كل ما أمر الله تعالى به فهو عبادة، وكل ما مدح الله فاعله فهو عبادة، وكل ما رتب الله تعالى الأجر على فعله فهو عبادة. وهنا ذكر دليل أنه عبادة، أن الله أمره أن يخاف وحده عز وجل دون سواه. طيب، المسألة الثانية: أنواع الخوف. الأول خوف العبادة، وهذا النوع الذي يصحبه ذل وانكسار، ويعلم أن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه علام الغيوب، ويعلم ما في الباطن، ويملك كل شيء من الضرر أو رفعه، أو من الخير ورفعه. فهذا هو خوف العبادة. وهذا لا يصرف إلا لله عز وجل. أما الخوف الذي هو طبيعي، كيخاف الإنسان من النار، كيخاف الإنسان من الأسد، كأن يخاف الإنسان من الملك الجبار الذي يبطش بالناس، فهذا خوف طبيعي لا ينفك عنه الإنسان، حتى الأنبياء. ولذلك قال الله تعالى عن نبيه موسى بن أولي العزم: وخرج منها خائفا يترقب. ووقع فيه الصديقيون، الصديقون الذين هم خير الناس بعد الأنبياء، عندما قال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. طيب، إذا عرفنا هذا، نأخذ أمثلة من خوف العبادة، وهو كأن يجلس المريد عند شيخه فيضع يده على قلبه، المريد يخشى أن يطلع شيخه على قلبه فيرى منه شيئا يغضب من أجله. وهذا والله موجود عند درويش الصوفية، وعندي كتاب اسمه النور السافر بأخبار أولياء القرن العاشر، وينبغي أن يسمى الظلام الدامس بمخرفي القرن العاشر. أورد فيه من الشركيات والكفريات التي ما يتناطح فيها عنزان ولا يختلف فيها شخصان، وقال: من كرامة الشيخ فلان أنه زاره أحد تلاميذه من منطقة بعيدة، فوضع له مائدة عظيمة، الشيخ وضع لتلميذه لأنه كان مقربا منه. يقول التلميذ: فوقع في نفسي أن الشيخ أسرف بكثرة الأطعمة وتنوعها، وكان ينبغي أن يضع أقل من ذلك. قال: ففوجئت بالشيخ يقول: أكرمناهم، قالوا أسرفنا. ها، يضع يده على قلبه حتى لا يصدر من قلبه إشارات أو خطرات تغضب شيخه. الشيخ صالح آل الشيخ يذكر قصة شبيهة بهذا. يا أحد الموحدين من السعودية يقول: استأجر سيارة للذهاب إلى منطقة بعيدة خارج القاهرة، فجاء له سائل صغير فأعطاه شيئا من المال يسير، فقال له: والبدوي لتزيدني، يعني يقسم له برأس البدوي، البدوي المدفون في مصر الذي يزور كل سنة مليون من المصريين. فقال له الموحد السعودي: هات المال. فأخذه وقال: خلي البدوي ينفعك أو يضرك. يقول: في الطريق سائق السيارة يقول: اللهم استر، اللهم استر، اللهم استر، اللهم استر. يقول: فاستغرب هذا الموحد فقال للسائق: أنت بن سويعات وأنت تقول اللهم استر؟ قال: أنت أغضبت البدوي، نخاف ما نصل سالمين، يقلب بنا في الطريق. ها، هذا خوف الشرك. يقول فلما وصلنا إلى مقصدنا ولا انقلبت السيارة والبدوي محبوس في قبره لا ينفع ولا يضر، فقلت لسائق السيارة ها شفت كيف؟ قال ده البدوي طلع حليم صبر عليك. يعني هذا هو الخوف العبادة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حسبك. الرجاء هو طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون أيضا في أمر بعيد المنال، لكن نذكر مسائل مهمة في الرجاء، انتبه لها يا طالب العلم. الرجاء الذي هو عبادة، الأمر الأول لابد أن يكون معه ذل وخضوع لله عز وجل، فإن رجا غير الله وكان معه ذل وخضوع فقد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر حسب ما يقوم في قلبي الراجي. الأمر الثاني أن الرجاء الذي هو عبادة لا يكون إلا مع عمل، تعمل الطاعة وترجو ثوابها. الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح يا القارئ؟ نعم شيخنا. طيب قلنا الذي يكون معه ذل وخضوع. الأمر الثاني أن الرجاء المحمود الذي لا بد أن يكون معه عمل بطاعة الله ويرجو من الله ثوابها ويتوب من المعصية ويرجو من الله قبول توبته. أما الرجاء بلا عمل في الطاعة ولا توبة من الذنوب فهو غرور وتمني مذموم. هذا دليل الرجاء. والرجاء انتبه لا يكون إلا في القلب، ثم ما يصاحبه من عمل فهذا في باب في الأبدان. هنا سؤال: هل المسلم في دعائه وعبادته يرجو أعلى المنازل في الجنة؟ فالجواب في المسألة تفصيل. أما سؤال العبد أن يرفع الله لمنزلة الأنبياء والرسل فهذا أمر غير مقبول، فلا يمكن أبدا أن يكون أحد من الصديقين أو الشهداء أو الأولياء أن يصل أحدهم مهما بلغ من العبادة أن يصل إلى مرتبة الأنبياء. فالرجاء أن الله تعالى يرفعه لدرجة الأنبياء والرسل، هذا مضاد لحكمة الله وشريعته. أما الرجاء طلب أعلى المنازل ولو كان مقصرا، انتبهوا مقصر، فهذا محمود بل أرشد إليه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلاه وفوقه سقف عرش الرحمن. ما خصص، قال فاسألوه، الخطاب للجميع. فدل حتى وأنت مقصر نقول لا يمنع أن تطلبه، لأن هذا من حسن الظن بالله عز وجل، فالله أكرم الأكرمين. وفي الحديث عند الترمذي والدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. ظن أن الله تعالى يرفع درجتك، لكن قلنا بالضابط المذكور في أول الأمر، وهو الاجتهاد في الطاعة ورجاء قبولها، والاجتهاد في التوبة من الذنوب وتركها، والرجاء أن الله تعالى يغفر الذنوب. وهنا انتبه، في أنواع من أنواع الرجاء عند مخرفي الصوفية، فهذا ليس له ضابط، لكن نضرب أمثلة عليه. وقع فيديو قبل سنة في يدي، ولعل الطلاب والمتمكنين في النت يبحثون عنه، لشيخ تيجاني في نيجيريا، يقول: يوم القيامة لن أسمح لولي أن يدخل تلاميذه قبل تلاميذي، أو أن يدخل الجنة قبل أن أدخلها. هذا موجود صوتا وصورة وباللغة العربية، ومخرفي الصوفية: الله أكبر الله أكبر. هذا نوع من الرجاء المذموم، لأن فيه كذب على الله عز وجل. والدليل أنه كذب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أعلم ما يفعل بي. وهذا يقول: لا أسمح لولي يدخل الجنة قبل أن أدخلها، ولا أسمح لولي، هكذا بالنغمة هذه، لولي أن يدخل تلاميذه قبل التلاميذ. ومثاله أيضا الرجاء الذي ذكر عن البدوي، يقول: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، قال: ما هي التي منعك؟ قال: طلبت من الله أن أدخل النار فمنعني إياها. قال: لماذا؟ قال: لو أني دخلت النار لقلبتها حشيش أخضر. والله من يكتب هذا الكلام، ومن يصدق، ومن يروج، ومن يطبع، ومن يتكلم عنه في خطب الجمعة، هذا بالع كيلو حشيش. قال: يقلبها حشيش أخضر. صاحب هذا القول ومن يؤيده قد ابتلعوا كيلو حشيش قبل أن يقرروا هذه العقائد، وينبغي لمن يصدق بهذه العقائد أن يضرب بالنعال، ثم بعد ذلك تغسل النعال 7 مرات وتعفر إحداهن والثامنة في التراب. فهذا أمثلة من الرجاء المحرم، وليس له ضابط عند الصوفية، فهو بحر لا ساحل له. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طيب، التوكل فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب، التوكل هنا عبادة، وهي عبادة قلبية، ويصاحبها عمل بدني. انتبه، فهو عبادة قلبية من وجه، ولا بد حتى تكون عبادة شرعية أن يصاحبها عمل بدني من وجه آخر. انتبه لهذا التفصيل يا طالب العلم. التوكل عبادة قلبية، ولا بد أن يصاحب العبادة القلبية عبادة قلبية من وجه، ولا بد أن يصاحب هذه العبادة من وجه آخر عبادة بدنية، وهي الأخذ بالأسباب. فالأخذ بالأسباب من التوكل. الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب حماقة، والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب هو أفعال الموحدين. شخص يدعو: يا رب يا رب يا رب ارزقني 10 من الأولاد. طيب تزوج؟ لا، إن الله على كل شيء قدير. هذا توكل الحمقى. فسيد المتوكلين النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في صحيح البخاري أن الله تعالى سمى محمدا في التوراة المتوكل، فجاء في الحديث: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لأنه إمام المتوكلين. مع أن الله سماه المتوكل رقى نفسه وظاهر بين الدرعين في أحد، وكان يضع حراسة عليه قبل أن يتعهد الله تعالى بحمايته. فهنا اعتمد على الله، هذه عبادة بدنية قلبية، وأخذ بالأسباب وهي جزء من العبادة البدنية، عفوا من العبادة القلبية. وأحسن ما قيل في التوكل: الاعتماد على الله وتفويض الأمور إليه. تعتمد على الله وتفوض الأمر عليه. وهذا حتى ممكن في الأمور الدنيوية، مثلا التداوي، تتداوى لكن تعتقد اعتقادا جازما يقينا أنه إذا لم يصاحب هذا الدواء أمر من الله بأن يزيل المرض فلن ينفعك ولو شربت أدوية الدنيا كلها. هذا هو التوكل الشرعي. بقي هنا مسألة، أن التوكل على الله ليس فقط في الأمور الدنيوية، بل تتوكل على الله في الأمور الأخروية، تبذل الأسباب، تفعل الطاعات، تجتنب ما تستطيع من المعاصي، تتوب وتستغفر، وترجو أن الله يهديك ويدلك على الصراط المستقيم. من يعطينا دليلا من القرآن على أن من التوكل الهداية إلى أمور الآخرة؟ في مجموعة للإجابة ولا ما في؟ دليل من القرآن على أن التوكل ليس محصورا في الأمور الدنيوية فقط، بل حتى في الأمور الشرعية. وين المجموعة يا أبو معاذ؟ يا أبو معاذ، وين أبو معاذ؟ مو معنا؟ وين الإجابات؟ محل الإجابات يا جماعة. أحد يراسلنا على الخاص يبين لنا. وجدتها الآن، لكن لا أدري فيها الطلبة والطالبات ولا بس فقط مجموعة الطالبات. المهم قرأت الإجابات اللي جاءتني كلها. لا، دليل خاص على أن التوكل على الله من أسباب الهداية. إلى الآن ما جاءتنا إجابة، يعني بعض الآيات ربما تدل. الصحيح هو قول الله تعالى عن الأنبياء: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. لاحظوا، فربطوا بين سبب توكلهم على الله لأن الله هداهم. ولذلك قلت نص على أن من التوكل طلب الهداية من الله. فهنا عللوا الأنبياء أن من أسباب توكلهم على الله لأنه هو الهادي إلى السبيل الصحيح. طبعا التوكل الشركي هنا توكل السر، أن يعتمد على ميت في جلب منفعة ودفع مضرة، هذا شرك أكبر. أو يتوكل على شخص بعيد عنه 400 متر، 500 كيلو، 400 كيلو، فهذا من التوكل الشركي. نعم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طيب نتوقف نصف ساعة تكفي إن شاء الله بإذن الله تعالى، لعلنا نعوض في الأمور القادمة بإذن الله. جزاكم الله تعالى خيرا. وخيرا جزاكم الله، يبارك فيكم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. جزاكم الله خير، السلام عليكم. خيرا جزاكم الله، السلام ورحمة الله وبركاته.